إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الباب الثالث من هذا الكتاب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، أو باب الخوف من الشرك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بترتيب مقصود، أردفه أو ذكره بعد أن ذكر فضل التوحيد وبيان أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر ما يضاد ذلك وما ينقضه وما ينقصه وهو الشرك بأنواعه، ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى. لأن من حقق التوحيد فإنه، أو من كان يحرص على تحقيق التوحيد فإنه ينبغي عليه أن يكون على علم بما يناقضه، إما من أصله وإما في كماله، حتى لا يقع في خلاف المقصود وفي نقيض ما رامه. فإن الشيء لا يحصل تحصيلا تاما إلا إن أتي بأسبابه وأغلق الباب عما ينقضه أو ينقصه. وفي مثل هذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فحتى يسلم له الخير الذي يعمل ينبغي عليه أن يغلق أبواب الشر. والذي يريد فضيلة التوحيد التي مر بيان شيء منها، ويريد أن يكون محققا للتوحيد، ويريد أن يكون ممن يدخل جنة الله جل وعلا بغير حساب من العذاب، ينبغي عليه أن يعرف نقيض ذلك وضده حتى يغلق الأبواب، وحتى لا يقع فيما يخشى وما يخافه. والشرك أمره خطير وعظيم جدا، حذره الله جل وعلا جميع الخلائق، بل حذر منه سادات الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحذر الله جل وعلا نبيه بل والأنبياء من قبله، قال: ولقد أوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك، أي كذلك أوحي إلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فأوحي إلى كل الأنبياء والمرسلين بلا استثناء، إلى أنهم إن أشركوا فإن عملهم سوف يكون حابطا، وغيرهم من باب أولى، إن لم تشفع لهم مكانتهم ونبوتهم وأعمالهم الصالحة وتقدمهم على عباد الله في شتى أبواب الخير لم يشفع ذلك لهم إنهم أتوا بالشرك المحبط للعمل المخرج من دائرة الإسلام، فغيرهم من باب أولى ممن لم يكن قد حصل قريبا مما حصلوه ولا أدنى من ذلك بكثير. فالواجب الخوف من هذا الباب، لذلك قال: باب الخوف من الشرك. فالشرك أمره عظيم، الشرك أمره خطير، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا. ذكر لذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا وهذه الآية قد وردت مرتين في سورة النساء، يكرر الله جل وعلا منبها عباده قائلا لهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ف فشرك بالله ضلال بين وإثم بين عظيم. يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ربنا جل وعلا الغفور الرحيم أرحم بخلقه من الوالدة التي أضاعت ولدها ثم وجدت فألقمته ثديها كما قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال: كنتم ترون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الرحيم الودود الغفور العفو هو الذي يخبر عن نفسه أنه لا يغفر هذا الذنب، لأن هذا الذنب عظيم جدا، لأنه أسوأ ما يكون من الذنوب، لأنه أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن فيه تسوية الخالق، تسوية المخلوق بالخالق، وهذا لا يستوي. إن كان المخلوقين أو إن كان المخلوقون يتفاضلون فيما بينهم ويكون من الظلم والحيف أن يساوى البعض مع اختلاف الأوصاف والمكانة والسن والعلم والفضل وغيرها، فلأن يكون الفارق بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فهذا الشرك بهذه المنزلة أي بهذا النوع من الظلم لا يغفره الله جل وعلا، مع أنه العفو الغفور الرحيم، فدل على عظم هذا الجرم، على عظم هذا الجرم. ولو كان فيه مساغا، ولو كان فيه شيئا يجوزه أو يقارب، لكانت مغفرة الله جل وعلا أسرع من ذنوب بني آدم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر الحديث: يا ابن آدم، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إن كان في الذنوب يعني ما يكون فيه حظا للنفس من الزنا أو شرب الخمر أو أكل أموال الناس أو كذا، يكون فيها مدخلا لحظ النفس ولا يكون فيه ولا يكون شركا، فإن الله جل وعلا يأتيك بقرابه مغفرة. فرحمة الله ومغفرته أسرع من ذنوبك وأوسع من ذنوبك. وأما الشرك فلا، أما الشرك فإن الله جل وعلا لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك، يغفر غير ذلك، أو يغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من ذلك. الدون يطلق على الغير ويطلق على ما هو أقل مكانة. وهذا فيه دليل على أن كل الذنوب على الشرك بالله هي أخف وأقل من الشرك بالله عز وجل، دل على أنه أعظم الذنوب، على تقدير أن ويغفر ما دون ذلك، أن الدون هو الأقل، أي ويغفر ما هو أقل من ذلك، أقل من الشرك. فكل الذنوب هي أقل من الشرك، فالشرك أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا هو أعظم الذنوب. واختلفوا في المراد بالشرك في هذا أو في هذه الآية، هل هو عموم الشرك أكبره أو أكبره وأصغره جليه وخفيه، أم أنه عموم مراد به الخصوص، والخصوص خصوص الشرك الأكبر، لأن السياق إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به تقديرها تقدر مصدرا، أي لا يغفر إشراكا به، وهذا وهذه نكرة في سياق النفي، فدل على عمومها، أي لا يغفر أي شرك كان. هذا مقتضى اللفظ من حيث اللغة أنه عام، أنه من الألفاظ العامة، فإن الله جل وعلا لا يغفر أنواع الشرك جميعها. ولكن العلماء قد اختلفوا في ذلك، منهم من قال هو يشمل جميع أنواع الشرك، فالله جل وعلا لا يغفر أي نوع من كبيره ولا صغيره، وهذا كذلك أمر أو هذا أمر خطير جدا عظيم موجب الخشية والخوف من الوقوع في هذا الباب، وهو مقصد الترجمة في بهذه التسمية باب الخوف من الشرك، وسبب إراد هذه الآية في هذا الموضع حتى يخاف المرء. الله جل وعلا لا يغفره، فإن كان لا يغفره فإن المرء معرض لوعيد الله جل وعلا. أما الشرك الأكبر فإنه لا يغفر مطلقا إن مات ولم يتب منه، وهو خالد مخلد في نار جهنم أبدا لا يخرج منها مطلقا. والذين كفروا بربهم لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها من شيء، كذلك نجزي كل كفور. فهذا وصف الكافرين أنهم لا يخفف عنهم من عذابها من شيء، وأنهم لا يموتون فيها، فهم خالدون مخلدون أعاذني الله وإياكم منهم. وأما الشرك الأصغر فإنه قد أجمع العلماء على أنه غير مخرج من دائرة الإسلام، غير مخرج من دائرة الإسلام، ولكن صاحبه معرض للوعيد، فإما أن يعذب، إما أن يعذب ثم يدخل الجنة إن مات ومعه أصل الإسلام لم يأتي بما ينقض أصل الإسلام، وإما أن يتجاوز الله جل وعلا عنه بعفوه ومنه وكرمه. والآية قيل أنها تحتمل النوعين، فالله لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، أما الأكبر فإنه محبط للعمل، وأما الأصغر فإنه لا يغفر ولكنه يوضع في الميزان يوم القيامة فيخضع للموازنة بين الحسنات والسيئات، شأنه شأن الكبائر وسائر الذنوب. ولكن كما نبه بعض أهل العلم، يعني كيف بمن يأتي بهذه الذنوب العظام في كفته، يعني قلما يسلم، والله الموفق. فإن جنس الشرك الأصغر أعظم من الكبائر من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، قد يكون من أفراد الكبائر ما هو أعظم جرما من أحد أو أفراد بعض أنواع الشرك الأصغر، وخصوصا اللفظ من. أما من حيث الجنس فإن الشرك الأصغر والكفر الأصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر. وهذا كما يقال أن البدعة أعظم من المعصية، ولكن قد يكون هذا من حيث الجنس، ولكن من حيث الآحاد قد يكون من الكبائر ما هو أعظم من شيء من البدع. فإن من أتى مثلا بذكر ما كان يؤتى به سرا فأتى به جهرا خالف الهيئة فوقع في بدعة أهون ممن قتل آلاف النفوس، وهذه معاص وتلك بدعة. لكن من حيث الجنس في المجموع البدعة أعظم من الكبائر لأثرها على الدين وتحريف الدين وتغيير والاستدراك على الشارع إلى ما يلزم من وراء ذلك. كذلك ما يقال في الشرك الأصغر، وسمي أصغرا لا لتحقير شأنه وتصغيره، وإنما لجعله في مقابل الشرك الأكبر، لأنه في النصوص قد يطلق الشرك ويراد به ما يناقض أصل الإيمان، وقد يطلق الشرك ويراد به ما ينافي كماله الواجب وليس بناقض لأصله، فيشتبه الأمر. فلذلك احتاج العلماء للتفريق بين هذا وذاك، بل وقد أخذ من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك الأصغر، سماهم بالشرك الأصغر. والعلماء يقسمون الشرك إلى قسمين أو الكفر إلى قسمين، ومنهم من يجعله ثلاثا، وأكثر المعتمد عند العلماء أن يقسموه إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر، وهذه قواعد ينبغي لطالب العلم أن يضبطها حتى تستبين له الأمور، وحتى إذا ما مرت به النصوص كتاب وسنة لا يقع في الإشكال. الشرك الأكبر هو ما فيه تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ودليله قول الله جل وعلا حكاية عن أهل النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. وهو من جعل العدل والمثل والند لله، ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون. وكذلك من جعل لله ندا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غيرها من الأوصاف التي تقتضي تسوية غير الله بالله في شيء مما هو من خصائص الله. وهذه التسوية قد تكون تسوية أو مطلقة التسوية، وقد تكون تسوية مطلقة قسمان، إما أن تكون مطلق التسوية وهذا فيما يكون من خصائص الله لا يشركه فيه غيره، وهو العبادة وهو الربوبية، أي في خصوص الخلق والرزق وغيرها، وكذلك فيما يتعلق بالعبادة. فإن هذا لو صرف لغير الله شيء يسير، أو نسب لغير الله شيء يسير مع أنه ينسب لله القدر الأعظم، لعد مشركا كافرا، لأن هذا من أصله خاص بالله جل وعلا لا يشرك فيه غيره، فهذا ما يسمى بمطلق التنديد. مطلق التنديد أي أصل التنديد في هذه المسائل مخرج من دائرة الإسلام. وهناك أشياء يكون الكفر فيها أو الشرك فيها المخرج من دائرة الإسلام ما يكون فيه تنديدا مطلقا، أي أن وجود الأصل، أصل المشاركة في المعنى لا تنقض الإسلام، مثل إثبات السمع لله والسمع للمخلوق، فالاشتراك في أصل المعنى موجود، ولكن أن يسوي وصف الله جل وعلا بوصف خلقه أو وصف الخلق بوصف الله هذا هو التنديد المطلق، وهذا شرك مخرج من دائرة الإسلام. فإذا الشرك الأكبر ما كان فيه تسوية غير الله بالله مما هو من خصائص الله، فيقال في خصائص الله منها خصائص مطلقة لا يشاركه فيها أحد مطلقا مثل العبادة، ومنها خصائص إطلاقها هو الذي لا يشرك الله جل وعلا به فيها. والنوع الثاني من أنواع الكفر وهو الأصغر، وهو ما كانت فيه أو ما كان فيه التنديد غير كامل غير تام، إما من حيث الأصل فليس هناك مشاركة في أصل مطلقا، أو عفوا هو ينال فقط ما كان فيه ما قلنا أن بإزائه أو بخلافه مطلق أو التنديد المطلق، فيصير التنديد غير المطلق قد يكون وسيلة أو ذريعة للكفر غير المخرج من ملة الإسلام، أو هو الوسائل الموصلة للشرك الأكبر، أو هو كما ذكر بعض أهل العلم ما أطلق عليه كتابا وسنة شركا وكفرا ومع ذلك لا يبلغ بصاحبه أن يخرج من دائرة الإسلام. وقال بعضهم كذلك، وهذا قول رابع في المسألة، وقال بعضهم إنه أو جعلوا ما لم يجعله الله جل وعلا سببا لا في الشرع ولا في الكون سببا، أن يجعله سببا. فهذه مطلق تعريفات الشرك الأصغر. وفي الجملة يبين الشرك الأكبر في أمور، أولها أن الشرك الأكبر مخرج من دائرة الإسلام والأصغر غير مخرج من دائرة الإسلام. الشرك الأكبر محبط للعمل مطلقا، والشرك الأصغر ليس بمحبط للعمل مطلقا، وإنما قد يحبط العمل خاصته الذي وقع في هذا الرياء على تفصيل يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يحتمل أن يكون مقصودا به الشرك الأكبر والأصغر جميع أنواع الشرك، ويحتمل أن يكون هناك أو أن يكون المقصود الشرك الأكبر خاصة. والذين قالوا يقصد به الشرك الأكبر خاصة قالوا لأن أكثر النصوص التي جاءت كتاب وسنة تذكر أو يذكر فيها النهي عن الشرك أو وصف من أشرك، فكقول الله جل وعلا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، قالوا هذا كذلك نكرة في سياق الشرط فيدل على العموم، وبإجماع العلماء إنما يقصد به الشرك الأكبر خاصة، إنما يقصد به الشرك الأكبر خاصة، فعلم حينها أن هذا مثل ذاك، فعلم أن هذا مثل ذاك، فيصير المقصود منه خاصة الشرك الأكبر، خاصة الشرك الأكبر. وهذا القول هو قول ابن القيم في الظاهر من قوله كما في غاثة اللهفان واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. ابن القيم يقول فإن للشرك نجاسة مغلظة ومخففة، ونجاسة المغلظة هي الكفر المخرج من الملة وهو الذي لا يغفره الله جل في علاه، ففرق بين أنواع الشرك فمال إلى هذا التقسيم، وكذلك تبعه الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهما من أهل العلم. وشيخ الإسلام قد اختلف النقل عنه بإزاء القولين، وأكثر المشايخ من تلاميذ المؤلف رحمه الله على اعتماد الأول، وهو ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله على أن الله جل وعلا لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك، إن كان أكبر فإنه محبط للعمل وموجب للخلود في النار، وإن كان أصغر فإنه إما أن يعذب به ثم يكون مآله إلى جنة الله جل وعلا، وإما أن يتجاوز الله جل وعلا عنه برحمته، أو وكذلك ومن رحمته أن ترجح حسنات المرء بسيئاته. هذا دليل من الأدلة على عظم هذا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك مطلقا، ويقول الشرك أسرع في الأمة من دبيب النمل، أو أخفى في الأمة من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد. نبه بعض أهل العلم قال يعني إذا كنا في مجلس مثل هذا وكان هناك نملة أو نمل في بعض المواضع، من الذي يتفطن له؟ ما يستطيع يتفطن له إلا القلة القليلة، أو ربما غالب الناس أو كل الناس لا يتفطنون له. فكذلك الشرك في هذه الأمة قد لا يتفطن له مثل دبيب النمل، بل أخفى من دبيب النمل. وإذا ما أردنا أن نعرف وجود النمل ودبيبه، ما الذي ينبغي علينا فعله؟ فتح الأعين وتتبع الأماكن التي يظن أنه يكون موجودا فيها، بل ورفع الأغطية أو الفرش التي من شأن النمل أن يمر تحتها. فكذلك الشرك قد يخفى على الناس، فالواجب التعلم والحذر وإزالة الأغطية، أغطية القلب، أغطية القلب وهي الران وهي أثار الذنوب والمعاصي، فيجرد التوحيد لله ويسعى جاهدا في البحث وفي التفتيش عن مواضع هذا الداء حتى يقترعه من جذوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أستغفرك لما لا أعلم. وربما كان هناك شيء من الشرك لا يتفطن له الفضلاء، فكيف بمن دونهم؟ وكان يدعو صلى الله عليه وسلم صباح مساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وغيرهم، ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خاتم الأنبياء وهو أفضل الأنبياء، ومع ذلك يستعيذ بالله جل وعلا من الشرك، كان يخافه، كان يخافه، فكيف بعامة الناس؟ وليعلم أنه لا يخاف الشرك، لا يخاف الشرك إلا من نقص حظه من توحيد الله جل وعلا، هذا هو الذي لا يخافه. وأما من كان من عباد الله المرتضين فإنه ينبغي عليه أن يكون خائفا من الشرك. يقول عبد الله بن شقيق يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه. وعمر رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين في المدينة كان يستحلفه بالله يسأله: أنا منهم؟ مع أنه الذي قد بشر بالجنة، فكان يخاف أن يكون متصفا بهذا الوصف. فالذي لا يخاف هذا الأمر هو رجل مغرور، رجل جاهل لا يعلم حقيقة الأمور، فإن الشرك كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم أخفى في الأمة من دبيب النمل، فلذلك وجب التنبه والاحتياط لمثل هذه الأمور. ثم ذكر قول الله جل وعلا قال: وقال الخليل عليه السلام، أي إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن، والخلة أعظم المحبة. في خصوص بني آدم سميت الخلة خلة لأنها تتخلل القلب، هذا في خصوص بني آدم، أما خلة الله جل وعلا فهي على ما يليق بالله جل في علاه، فهي أعظم منازل المحبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحبابه وأنهم الذين لا يرونه، وكان يحب صحابته لما سألوا عبد الله بن عمرو: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها، قيل ثم من؟ قال ثم عمر. فدل أنه يحب كثيرا من صحابته رضي الله عنهم، ويحب عباد الله المؤمنين مطلقا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أبرأ إلى الله منكم أن يكون لي منكم خليل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت إبراهيم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة أعظم منازل المحبة، وهذا بخلاف بعض الناس الذين يقولون، ونبه لذلك بعض أهل العلم الذين يقولون أن موسى كلم الله وإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ويظنون أن في ذلك رفعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة. نعم هو حبيب الله، ولكن هذه المحبة بلغت درجة الخلة، وهي أعظم من مطلق المحبة، فإن الله جل وعلا لم يثبت عندنا في النصوص أنه اتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، وأما غيرهما فلم تثبت لهم هذه المنزلة. وأما المحبة فإنه أخبر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب أهل الطاعة أجمعين. أما المحل الخلة فهي منزلة خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: قال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام يدعو الله جل وعلا يقول له: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام. ومن الذي يقول هذا القول؟ إمام الحنفاء وسيد الأتقياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول يسأل ربه جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام، وهو الذي قد كسر الأصنام بيده، وهو الذي حاج أهل الكفر وأهل الباطل على باطلهم، وأثبت توحيد الله جل وعلا بشتى أنواع الإثباتات بالشرع وحتى بعقولهم، خاطب عقولهم لما قال هذا ربي في خصوص القمر والشمس والكواكب، لأن منهم من كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القمر ومنهم من يعبد الكواكب، فتنزل معهم تنزل المناظرة فيقول إذن هذا ربي أنا أوافقكم عليه اليوم، ثم يقول هذا أفل، كيف يعبد من يأفل؟ فيكون أبلغ في إقام الحجة عليهم. ولذلك قال الله جل وعلا بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فمن حجة الله جل وعلا التي لقنه الله جل وعلا إياها حتى يقيم الحجة على قومه، فهو الذي ألقي به في النار من أجل توحيد الله جل وعلا، كسر الأصنام ودعاهم لعبادة الله وحده، وهو الذي يعني أخلص لله في القليل وفي الكثير، حتى إنه قد أمر وحيا بقتل ابنه بذبح ابنه فامتثل الأمر. وحصر هذا يشق ويصعب من كتاب الله جل وعلا ومما صح في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حال الخليل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال كان يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. وقال بعض أهل العلم أن في قول جنبني لم يقل ولا تعبدني ولا تجعلني عابدا للأصنام، قال جنبني، والمجانبة فيها المباعدة، فهي أبلغ من الوقوع في الشرك نفسه، أن يكون هو في جنب في جانب، وأن يكون أن تكون الأصنام في جانب آخر، كما قال الله جل وعلا عن الخمر والميسر قال: فاجتنبوا. فالأمر بالاجتناب يكون اجتناب الفعل واجتناب المجالسة والاتجار وشتى ما له علاقة مباشرة أو حتى غير مباشرة بهذه المنكرات. فاجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبنا عبادتهم وأبعدنا عنهم، وهذا مقتضى دعائه رضي الله مقتضى دعائه عليه الصلاة والسلام، ودعا بهذا الأمر لبنيه من بعده: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإنه لما علم منزلة توحيد الله جل وعلا وخاف الوقوع في نقيضه، كذلك تاقت نفسه وأراد أن يشرك غيره في هذا الخير في هذا الدعاء. وكذلك الموحدون من عباد الله جل وعلا لما علموا أصل دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا هذا الخير فرغبوا فيه لأنفسهم ورغبوا فيه لغيرهم. وهذه المجالس إنما جعلت لأجل تعريف الناس بهذا الأصل بهذا الدين. بعض مشايخ تونس قديما، محمد المكي بن عزوز رحمه الله توفي سنة 1916 ميلادية، كان على عقيدة القبوريين وما يتبعهم، ثم شاء الله جل وعلا له أو أراد الله جل وعلا له أن يوفق للخير، فرسله بعض علماء المسلمين محمود شكري الألوسي وغيره، وسافر إلى تركيا فوقف على بعض مؤلفات المؤلف رحمه الله، وكان قد لبس عليه ووصفت له هذه الدعوة بأقذر وأبشع الأوصاف. فلما فتح الله جل وعلا له بصيرته على هذا الخير وقرأ كتب شيخ الإسلام، قال: كأني ما عرفت الإسلام إلا الساعة، كأني ما عرفت الإسلام إلا الساعة. قال: ومن لم يقرأ كتب هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى فإنه لم يعرف العلم، فإنه لم يعرف العلم أصلا. فهذا هو مدار هذا الخير، والرسالات مدار على هذا الخير، توحيد الله جل في علاه. وكما قلنا من تنبى لهذا الفضل رغب في بيانه وفي إيصاله لعامة الناس، لذلك إبراهيم قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قد ذكر بعض حفدة الشيخ رحمه الله أن الشيخ ذكر في بعض كتبه في بعض مراسلاته للذين كان يدعوهم لتوحيد الله جل وعلا وكانوا قد نصبوا الهدى وخالفوا دعوته، قال: والله لو كنتم تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه لكنت أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ولكنكم قوم تجهلون، ولكنكم قوم تجهلون، لو كنتم تعلمون حقيقة ما أدعوكم إليه لكنت أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم، ولكنكم قوم تجهلون. لأنه يدعوهم إلى النجاة في الآخرة، إلى دين الله الذي يرضاه الله جل وعلا. وقد قال بعض المحدثين قديما: أهل العلم أرحم بالأمة من أبائهم وأمهاتهم، فإن أباءهم وأمهاتهم إنما يقونهم شر الدنيا أو نار الدنيا. الولد الصغير يعني والده يحميه، يحاول حمايته من الشرور أو من الأذية، ولكن علماء الإسلام يحمونه من نار الآخرة ومن الأذى الحاصل في الآخرة، ولا مناسبة ولا وجه للاشتباه بين ما يقع في الدنيا وما يقع في الآخرة من حيث عظم وهول وخطورة ما يحصل من الأذية ومن العقاب. فلذلك كانت منزلتهم رفيعة، ووجب على الناس يعني توقيرهم واحترامهم لاحترام الشرع الذي يحملونه. قال إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نقل عن إبراهيم التيمي رحمه الله واحد التابعين يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فتوحيد الله جل وعلا أعظم نعمة يمن بها الرب جل وعلا على عبده، والذي يمن عليه بنعمة ينبغي عليه أن يحرص إلى حمايتها. من يكون عنده الجوهر أو الذهب أو المال يحرص على أن يحميه من السرقات أو من الانتهاب أو من غيرها مما ينالها بسوء حتى في باب النفقة. فتوحيد الله جل وعلا أعظم ما يمن به الرب جل وعلا على عباده، فوجب على المسلم أن يحفظه حتى لا يخرج من شيء ولا يأتيه أي لا يأتيه شيء ينقضه أو ينقصه. فهذه منزلة عظيمة لمثل هذا التوحيد، جعلني الله وإياكم من أهله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وجود إسناده جماعة من أهل العلم، أي إسناده جيد، وهو هي منزلة بين الحسن والصحيح عند المحدثين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أريد تنبيها على خصوص الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأتني أن أنبه عليه. كيف يجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في هذه الآية قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهناك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والشرك بالله ذم. فكيف يجمع بين هذه الآية وتلك؟ أي ما الدليل؟ في الذنوب التي يتوب منها العبد، يتوب منها العبد، والآية دولة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، مراد يعني الشرك لا يغفر حتى يعني يتوب منه خلاص. إذا كان يعني مراد إذا يعني وقف بين يدي الله عز وجل هو على شرك. إذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ليست على إطلاقها، ما الذي يقيدها؟ أي نعم، يعني الأولى، قصد في الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل من وقع في شرك من أشرك بالله جل وعلا فإن الله لا يغفره مطلقا إلا بالتوبة؟ إذن هناك قيد، الدليل على هذا القيد من القرآن. أنا جزاك الله خير. قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فاستثنى الله جل وعلا من تاب، فدل على أن هذا في حق من مات غير تائب، من مات غير تائب. طيب، قول الله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق من مات وفي حق من تاب؟ من مات على فعلها ومن تاب؟ الدليل من الآية نفسها. لا، سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا، الخطاب لمن؟ لأحياء. إذن هذا ليس في حق من مات، الخطاب للأحياء. ثم في قول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل أي قل يا محمد لمن يقول القرآن؟ لمن جاء قال ينذر به من كان حيا، فهذا في خصوص من كان حيا، فإنه يغفر الله جل وعلا الذنوب جميعا بما فيها الشرك إن أتى بماذا؟ بالتوبة. فهذا في حق الحي إن تاب. وأما إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا في حق من؟ في حق من مات ولم يتب، في حق من مات ولم يتب. نرجع إلى الحديث، قالوا في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر صحابته يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وسبب إراد هذا الحديث في هذا الباب ليبين أو ليدلل على ما ترجم له باب الخوف من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخوف الأشياء، أعظم ما يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فذكر أنه الشرك. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل ما هو قال الرياء. الرياء مأخوذ من مراءة الناس، أي أن يعمل العمل من أجل نظر الناس، ويدخل في ذلك أن يعمل العمل من أجل سماع الناس، فيسمى بالرياء وبالسمعة، ولكن من باب التغليب أطلق عليهما اسم الرياء، أطلق اسم الرياء على العمل الذي يفعل إما أن يراد به وجه الله، إنما يراد به غير الله مطلقا، أو أن يراد به وجه الله ثم يحسنه من أجل نظر الناس. يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طيب ما وجه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، مع أن الشرك الأصغر غير مخرج من دائرة الإسلام، والأكبر أعظم منه؟ لما لم يقل أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر؟ لما؟ نعم، يصير يعني الأكبر في حقيقته أخوف ما أخاف عليكم، هذا بخلاف يقولون أي تأويل يرجع على على على النص بالإبطال فهو باطل، هكذا يقولون في القواعد، التأويل الذي يرجع على أصل النص بالإبطال فهو باطل. الشرك الأكبر جليل بالنسبة للصحابة. طيب جزاك الله خير. هنا الشرك الأصغر الوقوع فيها آسف، هنا الصحابة رضي الله عنهم استقرت في قلوبهم من بعد عشان الخوف منه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من الشرك. طيب جزاك الله خير. الشرك الأكبر مخرج من الملة. شرك أكبر مخرج من الملة. هنا الخطاب ليس موجها من خارج الملة. قال بهذا بعض أهل العلم، ولكنه ليس بوجيه. لما؟ لأنه يخاف عليهم حتى الشرك الأكبر، لما يقول عباد إبراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عبادة الأصنام من الشرك الأكبر، ومع ذلك خاف إبراهيم عليه السلام. فقال بعض أهل العلم لأنهم لا يخاف عليهم، أي قد يقال في خصوص الصحابة لا يخاف عليهم الوقوع في الشرك الأكبر، لا لأن الشرك الأكبر لا يخاف منه، ولكن وثوقا بالله جل وعلا أن يحفظ عليهم أعمالهم، وقد جاءت هناك نصوص كثيرة في أنهم من أهل الجنة، وهذا لا يكون إلا في خصوص من مات على الإسلام. ولكن أخوف هذا قول، ومنهم من قال أخوف ما أخاف عليكم لأنه لا يتفطن له، لأنه لا ينتبه له، بخصوص الشرك الأكبر فإنه ينتبه له، والصحابة من الدين ما يدفعون به الشرك الأكبر، ولكن ليس في خصوص يعني الشرك الأصغر. الأمر الآخر في خصوص الشرك الأصغر، وأنه أعظم أن يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من غيره، لأنه وسيلة للشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر، فالذي يبتدئ بالشرك الأصغر يصل إلى الشرك الأكبر، فيخاف من السبب المباشر وهو أقرب إلى الناس من الأمر الذي يكون ربما بعيدا عنهم. وكذلك لأن الشرك الأصغر يقع فيه الجميع إلا من رحم الله، وقل ما يتفطن له أحد، بينما الشرك الأكبر يعني جمهور الأمة لا يقعون فيه، أما الشرك الأصغر فلا يسلم منه إلا اليسير. فلما كان مأخذه دقيقا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على أمته أعظم من أن يخاف شيئا آخر. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر المسيح الدجال، ولا شك أن المسيح الدجال فتنته أعظم من فتنة من جميع الفتن بين يدي الساعة، صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا أدلكم على ما هو أخوف علي أو أخوف أخوف ألا أدلكم على ما هو أخوف عندي أو أخوف أخوف إلي عليكم من المسيح الدجال. فذكر الرجل يطيل الصلاة لأجل نظر الغير، فهو أخوف، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الأمة من هذا الفعل أعظم من خوفه عليها من المسيح الدجال. طيب قد يقول قائل المسيح الدجال فتنته أعظم الفتن، وما من النبي لو قد حذر أمته، فما وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف عندي من فتنة المسيح الدجال؟ لأن فتنة المسيح الدجال فتنة خاصة لا تقع لكل أفراد الأمة، بينما هذه الفتنة فتنة عامة يقع فيها الجميع، ولأن فتنة المسيح الدجال محصورة زمنا، وأما فتنة الرياء وما يتبع فإنها تستمر مع المرء إلى أن يلقى الله. لذلك قال بعض السلف قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فالرياء يتبع المرء إلى أن يلقى الله جل وعلا، إلى الموت، والشيطان يمنيه ويزين له أن يظهر نفسه بالمظهر الحسن. فلذلك عد هذا من الأمر الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الخوف من المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ميزان الأحكام عنده هو الميزان الشرعي الرباني، لا يخرج عن حكم الله جل في علا، فدل على أن أعظم الأمور عند الله جل وعلا هو الوقوع في هذا الباب. إذا علمت ذلك ثم رأيت حال أعظم الناس فلا يكادون يتكلمون في خصوصه مطلقا، لا في الشرك، لا في الأكبر ولا في الأصغر، فهم آمنون، كأن حالهم كأنهم آمنون من الوقوع فيه. ومن يأمن من هذا فهو حقيق بأن يقع عليه مكر الله جل وعلا وبأن يقع فيه. سادات الأنبياء والأولياء والصالحين كانوا يخافون الوقوع في مثل هذا الأمر. ويأتي اليوم من يقول يعني مسألة خفيفة الشرك، قال بعض الدعاة المعروفين في الشاشات قال يعني يكفي فيها 10 دقائق في بيانه. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في 10 دقائق للأمة وأكمل رسالته في أمور أخرى، وإنما رسخه في قلوب الناس ودعا الناس إليه وحذر، أي إلى توحيد الله، وحذر الناس من الوقوع فيما يضاده ويخالفه، بل حذر صحابته لما يقول أخوف ما أخاف عليكم في من يخاطب، خاطب في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأعظم الناس بعد الأنبياء، يخاطبهم ويقول أخوف ما أخاف عليكم. فمن باب أولى بمراحل أن يخاف على أحد الأمة، على من لم يصل عشر معشار ما أوتي أولئك الصحابة، فحقيق بالمسلم أن يخافه. وإذا ما أردت أن تعرف حقيقة التوحيد في قلبك فانظر مقدار خشيتك من الوقوع في خلافه، وأكاد أجزم بأن هذا الأمر لا يمر على قلوبنا إلا يسيرا. فليس العبرة بكثرة الكلام حتى فيما يتعلق بخصوص التوحيد وأقسام، العبرة بامتثاله، هذا الأصل. إذا رأيت من نفسك أنك لا تلقي لذلك كبير بال ولا تخاف من التوحيد من الوقوع في الشرك كبيره وصغيره، فاعلم مقدار ما لهذا الباب في قلبك، وهذا هو دين الله جل وعلا، فتفهم من منزلة الدين عندك. ابن القيم رحمه الله في بعض المواضع في المدارج يقول يعني بقدر الإنسان عنده من الإخلاص بقدر ما يتهم نفسه في إخلاصه، قال فإن لاحظ في إخلاصه إخلاصا فقد وقع في نقيض الإخلاص. ينبغي عليه أن يراقب نيته مطلقا وأن يتهم نيته مطلقا وأن يخشى الله جل وعلا. لذلك في الآية التي في الدرس الماضي في قول الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. في المسند عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله في خصوص هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أهو الرجل يعني يسرق ويزني ويخاف أن يعذبه الله جل وعلا؟ قال لا يا ابنة الصديق، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. هذا هو وصف السابقين إلى الخيرات، يأتون الأوامر ويجتنبون النواهي ويخافون ألا يقبل منهم. وما سبب عدم القبول منهم؟ إنما هو الإتيان بمحبطات الأعمال، ومنها يعني ألا تكون النية خالصة. أما بخصوص يعني الموافقة في السنة فهذا أمر يعلم ويجزم به، يقال هكذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وشرط قبول العمل الموافقة والإخلاص. أما الموافقة فأمرها بين ظاهر، فما ثم بعد فيما يتعلق بقبول العمل إلا ما يتعلق بالقلب، إلا ما يتعلق بالقلب بالإخلاص، أو أن يكون قد أتى ليس في خصوص العمل بناقض من نواقض الإسلام وليس له فيه عذر، فخرج من ملة الإسلام حتى إن أخلص لله في عمله ذلك فإن عمله لا يقبل منه، لأنه وقع في الشرك المخرج من الملة، وشرك المخرج من الملة لا تنفع معه حسنة، لا تنفع صاحبه حسنة عند الله في الآخرة مطلقا. إذن ينبغي الحذر مثل هذه الأمور، وكيف يكون الحذر منها؟ ينبغي أن يكون بطلب العلم، بطلب العلم. لا يطلب العلم من أجل تصدر المجالس ولا ممارات الناس ولا لفت وجوه الناس، ينبغي مثل هذا. والله يعني الحقيقة الإنسان، أتحدث عن نفسي، يعني حال التحضير الإنسان يتنبه لمثل هذه الأمور لم يكن منتبها إليها من قبل، يقول ربما من أجل إفادة الناس طلب العلم أو حرص على مثل هذه الأمور. كان الأولى أن الإنسان يسعى لها ابتداء من أجل هذه المعاني التي نبهنا إليها، ليس المقصد فقط لأنها أتت موافقة لأن الإنسان يعني يشرح أو يتكلم في خصوص الباب، ولكن هذه من ثمار العلم ومجالس العلم أن يستفيد الناس، يكونون في غفلة وفي جهل، فتكون هذه المجالس مفتاح خير أن يتقدم المرء في هذا الباب. وكل من كان له قلب ينبغي عليه أن يحرص من الساعة أن يبحث عن محبطات الأعمال، وأن يبحث عن صور الشرك وأقسامه وأنواعه، فحتى يحذرها، وأن يراقب نيته في كل ما يأتي وما يذر. إذا خرج من بيته يستحضر النية، لما أنا يعني لما خرجت، وما الذي أبتغي من هذا؟ إذا تكلم، إذا يعني سئل فأجاب، إذا قرأ كتابا، إذا أي أمر من الأمور التي يريد أن يعملها أن يبحث عن نيته فيها، هذا هو باب الإخلاص. وهذا الكتاب ما ألف إلا لبيان هذه الأمور، لبيان أقسام التوحيد ولبيان أقسام الشرك، حتى يأتي المرء ما يتعلق بالتوحيد ويذر ما يتعلق بالشرك. لهذا يعلم المرء منزلة هذا الكتاب بين كتب الإسلام، وليس فيه إلا كتاب الله، وليس في مضمونه إلا كلام الرب جل في علاه وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنزلته عظيمة. وإذا ما فرغنا بإذن الله تعالى من هذا الباب، من هذا الكتاب، لا يعني أن المرء قد قرأ كتابا ومر مثل ما تقرأ أكثر الكتب، وإنما يكون بإذن الله قد حصل علما يعني كاملا، لا ندعي ولا يدعى يعني أنه يحاط به من جميع سوره وتفاصيله، ولكن أصوله والأمور الظاهرة فيه وما ينبغي أن يتقى من المحظورات التي تحوم حوله، فهذا دليل على منزلة هذا الكتاب. نرجع للحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وذكرنا معنى الرياء. ومن صوره أن يأتي المرء أو أن يعمل المرء العمل يعني يبتغي به يعمل العمل الذي يكون عبادة موجهة لله جل وعلا، ولكنه يرقب في ذلك نظر الناس وسمعهم وما يقولونه عنه بعد. الرياء قسمان رئيسيان، رياء محض وهو ما يسمى برياء غير المسلمين، وهو ألا يعبد الله، لا يرغب فيما عند الله أصلا، وإنما يعبد في الظاهر، يعبد الله جل وعلا وهو يبطن كفرا، وهذا رياء المنافقين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا الرياء، وهو نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة. لذلك تجدون في كلام العلماء يذكرون يسير الرياء، هذا هو الشرك الأصغر. أما عظيم الرياء أن يعبد أو أن يتظاهر بعبادة الله وهو لا يؤمن بالله أو لا يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رياء المنافقين، رياء خالص محض، وهو مخرج من دائرة الإسلام، وليس لنا في هذا كلام، هذا أمره بين. إنما الكلام في النوع الثاني من الرياء، وهو رياء أهل الإسلام، رياء أهل الإسلام الذي يقع فيه المسلمون، وهو غير المخرج من الملة، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، وهو أن يكون العمل موجها لله. أما إن كان العمل لغير الله ابتداء يتعبد لغير الله فهذا كفر مستقل. أما الرياء موضعه أو صورته أن يكون العمل مما يعبد الله جل وعلا به يكون متوجها لله جل في علاه، ولكن يحسن العبادة أو يزينها أو غير ذلك من الأسباب من أجل أن يقال فلان عابد وفلان قارئ، وهذه لا شك أن منزلة خطيرة جدا، بل أول من تسعر بهم النار هم من كان هذا وصفهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر النار بثلاث، وذكر منهم الرجل الذي قرأ القرآن فتعلمه وعلمه فيعرف الله نعمته فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته فيك، فيقول الله جل وعلا وكما قال في الحديث، فيقول الله جل وعلا كذبت ولكن قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، فيؤمر به في النار. وكذلك من تصدق لأجل أن يقال يعني جواد وكريم وسخي، وكذلك من قاتل ليقال فلان شجاع وجسور، وليس وإن كانت صورة العمل أنها في ساحة وغى وساحة إعلاء لكلمة الله جل وعلا، ولكن قام بقلبه هذا الأمر فكان أول من تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار. هذا الحديث متفق على صحته، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى الحديث يعني يسقط مغشيا عليه ثلاث مرات لعظمه، لأنه يخاف، وهذا من هذا يعني مما يستدل به على هذا على هذه الترجمة، لأنه كان يخاف أمر الإخلاص وهو قد تصدر لتعليم الناس وإرشادهم، وباب الدعوة من أعظم الأبواب التي يدخل فيها العجب والرياء، لأن فيها الطغيان والرئاسة وكونه في محل المعطف، فهو من أعظم الأبواب التي يدخل فيها الرياء على العبد. وأبواب العبادات مطلقا يعني قد يدخلها باب الرياء فيفسدها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، والحديث عند الإمام أحمد في المسند، ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، ما بالك يعني بذئب جائع وأرسل في غنم، وهما ذئبان جائعان أرسل في غنم ليس بأفسد منها أو يفسدون إفسادا عريضا، وهذا الإفساد لا يصل الفساد الذي يقع بحب شرف المرء أو بحب المرء للشرف من أجل الدين أن يتبوأ منزلة ويتصدر وكذا من أجل دينه، فهذا من أبواب الرياء. وكنا قد تكلمنا في خصوص رياض الصالحين على ما يتعلق بالرياء وأقسامه، وأن الدافع إليه ثلاثة أمور، دافع ثلاثة أمور: محبة مدح الناس والفرار من ذم الناس والطمع فيما في أيدي الناس، هذه هي الأسباب الثلاثة التي تدفع الإنسان إلى الرياء، وهي محبة مدح الناس، يحب المرء أن يذكر بخير وأن يثنى عليه وأن يقال كذا، أنا يحبه كل أحد، مجبول الإنسان عليه، أما أن يكون سبب العمل هو هذا، لو وقع بعد أن عمل مخلصا لله جل وعلا فتلك معاجل بشرى المؤمن، ومع ذلك لا يميل إليها بقلبه ولا يستكين إليها ولا يطلبها، فإن طلبها فدليل على أن في القلب شيئا، مطلق الإخلاص أن لا يشارك ربك جل وعلا في عملك أو بعملك، لا تشارك بعملك غيره مطلقا، هذا مقتضى الإخلاص، وهذا للأسف يعني لا يستطيع أن يحققه إلا القليل، ليس لأنه محال في ذاته ولكن لأن العلم قل والعمل بالعلم أقل، وبذل الجهد ومجاهدة النفس على خلوص النية وعلى ابتغاء مرضات رب جل في علاه يعني قليلة جدا، والموفق من وفقه الله جل وعلا. وطريق التوفيق لمثل هذا إنما يكون بملاحظة أوصاف الرب جل وعلا وأنه المستحق لأن تصرف له العبادة، وكذلك معاينة ما ورد في النصوص مما يتعلق بالجنة والنار فيرغب فيما عند الله جل وعلا، ويكون تعلقه بنعيم الآخرة أعظم بكثير من تعلقه بنعيم الدنيا الزائل، فإذا ما قارن بين هذا وذاك وجد المناسبة يعني كشبه عدم، ليس هناك وجد أو يعني وجد المناسبة عظيمة الفرق أن ينظر بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، ثناء الناس فيه نعيم الدنيا، وما نعيم الدنيا مع نعيم الآخرة وهو حال أو وصف أو جزاء عمله ابتغاء مرضات الله جل في علاه. إذا ما وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يأتي بالأعمال الصالحة فيلقى الله جل وعلا فيسأله عنها فيقول أنه قد فعل لوجه الله، فيقول الرب جل وعلا قد فعلته من أجل أن يقال كذا، ليس لك عندنا شيء، فاذهب إلى من كنت ترائيهم فالتمس عندهم أجرا، أنت فعلت من أجل عمل الناس ومن أجل مراءة الناس، فاذهب إلى هؤلاء فالتمس عندهم أجرا ما كنت تعمل من أجلهم، أنت لم تكن تعمل لله جل وعلا، ورب جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، قال من عمل معي عملا، أو قال من أشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نكتفي بهذا القدر اليوم، الحديث ما زال فيه شيء من طول، وربما إن أكملناه يعني يطول الدرس عن المقصود. نواصل بإذن الله غدا بعد صلاة العشاء في مسجد مالك بن أنس إن شاء الله تعالى. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.